بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: الحديث 27. البر حسن خلق، والإثم ما حاك بالناس اطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أسأل عن البر والإثم. قال السفسي: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وإثم ما حاك في النفس وإن أفتى في الناس وأفتوا. حديث هذا الحديث هو الحديث 27، وتحت هذه الترجمة حديثان، لأن الثاني في نفس معنى الحديث الأول. فالأول رواه الإمام مسلم، الثاني رواه الإمام أحمد بن حنبل والدارمي، وإسناده ضعفه أهل التحقيق، ولكن له شواهد جعلته يرتقي إلى الحسن، لذلك جاء به المصنف هنا بعد الحديث الأول. هذا الحديث راويه النواس بن سمعان الكلابي العامري، ويقال له الأنصاري، له صحبة ورواية، سكن الشام، وتوفي نحو 50 للهجرة. قوله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال في إعرابه ماذا سيقه؟ تفضل. عن النواس جار ومجرور. عن النواس بن سلجلين بدر. لا، النواس بن نعت، وصف وصف للنواس. سمعان سلفقه مضاف إليه، ومضاف مضاف إليه كذا مرفوع مجرور، مضاف إليه مجرور بماذا؟ لماذا؟ ما العلة؟ العالمية وزيادة الألف. بن سمعان جملة رضي الله عنه اعتراضية ولا محل لها من الإعراب. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعبين جار ومجرور، وجملة صلى الله عليه وسلم حتى هي جملة اعتراضية. قوله عن النواس، هذا الجار ومجرور السيسال بماذا يتعلق؟ لا، شو بالابتداء مرة معنا كثير. بماذا؟ بفعل محذوف يفسره ما بعد الفعل الأخير، أي روى مسلم عن النواس بن سمعان كذا وكذا وكذا. قال هذه الجملة صدق سيئ، والفاعل والجملة لا قولت محكي أن قبل من نادك شكون قولت سمجل خبر أن المحذوف مع اسمها أنه قال، عادك المصدر المؤول كنقولوا فيه في محل نصب مفعول ب روى. روى قوله، روى النواس بن سمعان رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله البر حسن الخلق، سبيلا البر وحسن حسن الخلق قبل أن نقول مضاف، البر مبتدا، ماذا يحتاج المبتدا؟ إذن أين الخبر؟ حسن حسن خبر، وهو مضاف، والخلق مضاف إليه، إذن مبتدا وخبر ومضاف إليه. والإثم سعيسة، والإثم ما حاك في النفس، والإثم نعم عاطفة مبتدأ، ما اسم موصول في محل مبني على السكون في محل في محل رفع خبر. الاسم ما حاك أي الذي حاك، وجملة حاك في النفس حاك، نعم ده الاسم موصول. ماذا يحتاج ماذا يحتاج الاسم موصول؟ جملة صيلة لا محل لها من الأعراب. ما حاك في النفس، في النفس اش كيظهر بعد جر ومجرور، حاك في النفس و حرف عطف. كرهت سي عبيد، كرهت كرهت سهل، كره يكره، كرهت فعل اش مضارع ولا امر؟ فعل ماض، كره فعل ماض مبني على من هنا كرهت على السكون لاتصاله ب بتاء بتاء الفاعل كرهت، والتاء اش كنعربوها فاعل سهل ما تخافش اي فعل وفاعل. كرهت فعل وفاعل. ان سي سهل، حرف نصب وتوكيد ومصدر، يطلع منصوب بان احسنت. عليه الناس، عليه والناس فاعل، يطلع الناس عليه، واضح. رواه مسلم السفقي، رواه مسلم فعل، وأين الفاعل؟ مسلم فاعل، والمفعول به فينا الهاء، رواه مسلم. إذن عندنا فعل ومفعول به مقدم له الضمير وفاعل، واضح. هذا إعراب الحديث الأول. ما يتعلق بمعناه؟ قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث البر، أو قبل ذلك هذا الحديث كذلك من جوامع الكلم. لماذا؟ لأن البر كلمة جامعة لكل خير، والإثم كلمة جامعة لكل شر، لذلك كان هذا الحديث من جوامع الكلم. البر، البر هنا المراد به كل عمل خير، سواء كان قولا أو فعلا، كل خير. إذن البر كل خير. ما هو البر؟ قلنا كلمة جامعة لكل الأمور التي هي خير، سواء كانت ظاهرة أو باطنة. يدل لهذا قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لا ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه الأمور الباطنة، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخره، وأقام الصلاة. شاهدت الأمور ظاهرة، إذن يدل هذا على أن البر كلمة جامعة لكل خير، لكل الأعمال الخيرية، سواء كانت أمورا باطنة أو ظاهرة. قوله البر حسن الخلق، إذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق. حسن الخلق قبل أن نفسره، الخلق له معنى عام وله معنى خاص. الخلق له معنى عام وله معنى خاص. أما المعنى العام فهو الدين كله، الدين كله، الخلق هو الدين كله. ما الدليل على هذا الأمر؟ قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. فالخلق هو الدين، هذا عموما. كان خلقه القرآن، بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر القرآن وينتهي بنهيه ويتأدب بكل آدابه. هذا المعنى العام ولا الخاص؟ العام، يعني الدين، الخلق هو الدين. وله معنى خاص، الخلق له معنى خاص، وهو المعاملة للخلائق. يعني الخلق بمعناه في معناه الخاص، ما معناه؟ معاملة الإنسان للمخلوقات، للمخلوقات، هذا هو الخلق. ولذلك تجدون من يفسر حسن الخلق بطلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس. هذا المعنى العام ولا الخاص؟ الخاص، لأن هذا فيما يتعلق بتعاملك مع الناس مع المخلوقات، فهذا المعنى الخاص. إذن ما معنى حسن الخلق؟ لما كنقولوا حسن الخلق، حسن الخلق فيهما الاتيان بهما على وجه حسن، يعني حسن الخلق في المعنى العام أن تأتي بالدين على وجه حسن، والمعنى الخاص أن تأتي بمعاملة للناس أو للخلائق على وجه حسن. هذا هو تفسير حسن الخلق أو تفسير حسن الخلق. فيكون الإنسان المتصف بحسن الخلق يكون دينه حسنا مقبولا، هذا المعنى العام، وتكون معاملته حسنة، هذا المعنى الخاص. واضح؟ الآن البر فسر في هذا الحديث بماذا؟ بحسن الخلق، وهذا باعتبار حقيقته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة البر ماهيته حسن الخلق، وفسر في الحديث الآتي بأثره أو بثمرته ما يترتب وينشأ عنه، لأنه سيأتي في الحديث القادم البر استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. واضح؟ يعني ما تفسرش بالحقيقة دياله، بما ينشأ عنه، بمعنى البر الذي حقيقته حسن الخلق ينشأ عنه أن تطمئن النفس له ويطمئن القلب له، بمعنى كل من تعامل بحسن الخلق عموما أو خصوصا فإن نفسه تطمئن وكذلك قلبه يطمئن. إذن هذا الأثر ولا حقيقة البر؟ الأثر اطمئنان النفس واطمئنان القلب، هذا أثر ناشئ عن حقيقة البر، إذ حقيقة البر أش حسن الخلق. هذا تفسير البر. قال البر حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الآن الإثم العكس اللي قلنا هو كلمة جامعة لكل شر، أو قل إن أردت حقيقة الإثم، يعني لبغينا تعريف الإثم الحقيقة دياله وما هي دياله، الإثم هو ما أخر صاحبه عن الخير والفلاح، كل ما أخر عن الخير والفلاح فهو إثم، ما بطأ الإنسان عن الخير إثم، هذه حقيقة الإثم. أثره الناشئ عنه باعتبار أثره في كلا الجملتين، في الجملة الأولى في الحديث الأول والجملة الثانية في الحديث الثاني، هذا الإثم فسر باعتبار أثره، إذ بين بأنه ينشأ عنه أش حيك النفس وتردد القلب، حيك النفس وتردد القلب. وقوله ما حاك في النفس وتردد، هذا عطف تفسير، ما حاك أي تردد، لاحظ الإثم ما هو؟ حيك النفس أي ترددها، وتردد القلب هذا أثر ولا حقيقة؟ ينشأ عن الإثم تردد القلب فيه، وكذلك كراهية اطلاع الناس عليه، أن يكره العبد اطلاع الناس عليه، هذا كذلك أثر، لأن الذي جاء بهذا الإثم ينشأ عنه ماذا؟ أن يكره اطلاع الناس عليه وأن تتردد النفس والقلب كذلك فيه. وقد هذا نوع، هناك صنف آخر من الإثم ينشأ عنه ماذا؟ حيك النفس وتردد القلب مع عدم كراهية اطلاع الناس عليه. كان بعض الإثم الذي لا يكره الإنسان أن يطلع الناس عليه. من أين أخذ هذا؟ وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني كان بعض المسائل تستفتي الناس الذين عوجت فطرتهم فيفتوك بما يعني يوافق هذا الإثم، ولكن أش قلبك يتردد ويحيك ذلك الأمر في صدرك، فهذا كذلك أثر ناشئ قد ينشأ عن الإثم عدم كراهية اطلاع الناس عليه. لماذا؟ لوجود لوجود أناس موافقين ومؤيدين لهذا النوع من الاسم. إذن هذا باعتبار الأثر المترتب عن الاسم. الاسم عموما كل ما أخر عن الخير والفلاح والفوز في الدهرين، وينشأ عنه أن يتردد قلب الإنسان فيه. ما معنى يتردد؟ لكونه شبهة، لأنه تقدم معنا الحلال بين والحرام بين، لكان حلال بين الحلال ما اطمأنت إليه النفس، يعني راه واضح، والذي فيه شبهة لا تطمئن إليه النفس بل تتردد فيه ويتردد القلب. فلذلك الأولى والورع أن تبتعد عن هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: والإسم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال أهل العلم: النفوس عموما مجبولة على أن تكره اطلاع الناس على شر فيك، أن يكره الإنسان اطلاع الناس الآخرين على شر يوجد فيه. لذلك هذه النكتة هنا: وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولكن هناك تنبيه، قوله ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وكذلك قوله وتردد ما حاك في الصدر وتردد في القلب، هذا ليس لكل الناس، ماشي لكل الناس، بل الناس الذين تتوفر فيهم شروط. ما هي هذه الشروط؟ أن يكونوا موصوفين بالعدالة والاستقامة، الناس المستقيمين المعتدلين على المستقيمين على شرع الله، هم المرادون بقوله استفت قلبك أو ما تردد في النفس أو حاك في الصدر. علاج لأن الناس الغير مستقيمين الأصل المبتعدين عن الشرع والدين قلبهم ونفسهم تفتيهم بكل شر، كل شيء جائز وكل شيء مباح، واضح؟ لأنه إن فتح هذا الأمر لعامة الناس البعيدين عن الشرع وقل له مثلا أي حاجة وافقت النفس ديالك وارتاح لها القلب، يقول لك هذا الأمر أدرى ارتاح لي القلب ديالي ليه، وخا أمر محرم بإجماع الإنس والجن، واضح؟ إذن الأمر أو العبرة هنا بمن استقام حالهم على دين الله واستقام دينهم وهم على الشريعة. فهؤلاء إن استفتوا بعض العلماء في أمر ما في مسألة ما، يعني ليست من الحلال البين ولا من الحرام الواضح، واضح؟ استفتاء أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا يجوز، ولكن مع ذلك هو قلبه لا يريد ذلك الأمر ونفسه لم تطمئن إليه وهو مستقيم على الدين ويبحث عن رضا الله تعالى، فهنا يمكن أن يطبق هذا الأمر استفت قلبك، يعني القلب لا يريد ذلك والعالم أفتاك بجوازه فابتعد، الورع أن تبتعد، واضح؟ أما من كان بعيدا عن الشرع فلا يقال له هذا، بل يقال له اتبع واستسلم لما أفتاك به العالم، واضح؟ لأن أصلا هو مقلوب، لأن فطرته مقلوبة ويوافق المحرمات والممنوعات. فلذلك قال أهل العلم هذا مقيد بأن يكون المستفتي على الشخص الذي قيل له وإن أفتاك الناس وأفتوك واستفتي قلبك ونحو ذلك، أن يكون هذا المستفتي متصفا بالعدالة. كذلك يقيد بأمر آخر يتعلق بالمفتي، وهو أن يكون المفتي ممن عرف بموافقة رغبات الناس والميل إلى ما تريد نفوسهم، يعني هذا المفتي اللي مش أقصده معروف بأنه يوافق رغبات الناس، ما حكم كذا وكذا المسألة فيها ريبة يجوز، ما حكم كذا وكذا المسألة فيها اختلاط يجوز، معروف بموافقة رغبات الناس يقصده الناس لتحقيق رغباتهم بتلك الفتاوى. أما إذا كان عالم معروف بالدين والورع وأنه لا يخاف في الله لومة لائم ولا يحابي ولا يداري الناس ولا يميل إلى رغبات نفوسهم واستفتاه بعض الناس فأفتاهم بالجواز، فهذا الأمر فيه اتباع الشرع، اتباع ما أفتى به العالم، واضح؟ فلذلك قيد أهل العلم هذا أو قيدوا هذا الأمر بما ذكرنا بأمر في المفتي، وهو أن يكون ممن عرف باتباع رغبة الناس، وفي المستفتي بأن يكون ممن عرف بالاستقامة الشرعية، استقامة على دين الله تعالى. لذلك جاء في هذا الحديث الإثم أو المعاصي والحرام ما تردد في الصدر، ما حاك في صدرك يتردد في القلب ولم تطمئن إليه النفس. قال أهل العلم نفس الشيء، نفس المراد، يعني ما اطمأنت إليه النفس يطمئن إليه القلب، وما ترددت فيه النفس يتردد فيه القلب، فكأنه توكيد. قال وعن وابصة بن بعبد رضي الله عنه قال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. وابصة بن بعبد هذا يعني صحابي كنيته أبو سالم، له صحبة وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة 90، وسكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة وهي مدينة في شمال سوريا، فأقام بها إلى أن مات. إذن هذا مات رضي الله عنه وأرضاه في الرقة في شمال سوريا. هذا الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر. هنا أحد أمرين، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء إليه، يعني الغرض الذي أتى به إليه، أحد أمرين. الأمر الأول إما أنه سبق وأن فاتح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع وتكلم معه فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم باهتمام هذا الصحابي بالبر، مثلا دائما كيجبد مع هذا الموضوع، فلما جاء قال جئت سألوا عن البر، يعني مرة أخرى أو عن الموضوع الذي كنا قد تكلمنا فيه. أو الأمر الثاني، الاحتمال الثاني، أنه لم يكن ذلك وإنما أطلعه الله على هذا الأمر الغيبي، فيكون في ضمن ما أخبر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية، وذلك كثير، فيكون من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مؤيد بالوحي. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جئت تسأل عن البر، فقال هذا الصحابي الجليل نعم. نعم هذا إعرابها ماذا؟ نعم حرف جواب لا محل له من الإعراب، حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قال نعم بمعنى جئت أسأل عن البر. فقال عليه الصلاة والسلام، عن البر والإثم في رواية، قلت قال استفتي قلبك مرة أخرى، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، أي اطمأنت أي سكنت، سكنت إليه النفس الطيبة، بذلك القيد المار، النفس اللي باقية على الفطرة الطيبة ماشي النفس الخبيثة، واضح؟ وكذلك القلب، ولا فرق بينهما فهو توكيد. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، كذلك نفس الشيء. وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي وإن أعطاك الناس حكما يخالف ما في نفسك من التردد، وأفتوك كذلك توكيد، وأفتوك بخلاف ما في نفسك من التردد. علاش؟ لأنهم قد يتكلمون بناء على الظاهر، على ظواهر الأمور دون بواطنها، لا يعلمون ما في الباطن، أو قد يكون السؤال مثلا لا يبين جميع حيثيات هذه الفتوى، فيفتي المستفتي بناء على ما ظهر بالجواز مثلا، أو قد يكون هذا المستفتي ممن ذكرنا، يعني يميل دائما إلى رغبات الناس ويرخص لهم في كل شيء وإن كان ممنوعا. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال المصنف رحمه الله، حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن، وقلت هذا ارتقى لدرجة الحسن بالشواهد، وإلا فالإسناد ضعفه أهل التحقيق. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن البر والإثم من الكلمات الجامعة، فالبر في الحديث فسرناه وقلنا البر كلمة جامعة لكل خير، ومنهم من يقول البر أي الحلال، الحلال ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم الحرام ما حاك في الصدر وتردد، ما حاك في النفس وتردد في الصدر. قوله كذلك البر حسن الخلق يؤخذ منه أش عظم شأن حسن الخلق، إذ فسرت هذه الكلمة التي هي البر وهي جامعة لكل خير في السيرات بماذا؟ بحسن الخلق. فهذا يدل على عظم شأن وعظم منزلة حسن الخلق، وهذا مر معنا كثيرا في الأحاديث السابقة. كذلك يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام جئت تسأل عن البر أن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير. كذلك يؤخذ من هذه من هذا الحديث الأول والثاني كذلك جواز الرجوع إلى القلب والنفس، ولكن ممن استقام دينه، لا بد من هذا القيد، جواز الرجوع إلى القلب والنفس ممن استقام دينه. كذلك يؤخذ من هذا أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على عيوبه وآثامه، وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا الأصل في المؤمن، أنه إذا كان شيء أمر إثم، كان شيء أمر عيب معروف بالقبحه، فإنه يكره أن يطلع عليه الناس، هذا هو الأصل. كذلك يؤخذ من هذا أنه ليست العبرة بما اشتهر عند الناس وأفتوا به، العبرة ماشي بما اشتهر عند الناس وأفتوا به، بل العبرة بالأدلة الشرعية، بل العبرة بالأدلة، لأنه قد يوجد أمر أجمع الناس على جوازه، الناس ماشي العلماء، الناس عموم الناس، واشتهر جوازه وهو في الأصل فيه دليل أنه يدل على التحريم. إذا العبرة واش بما اشتهر عند الناس؟ لا، من أين أخذ هذا؟ من قوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، وقلنا هذا كذلك مقيد ماشي دائما، أما إذا أفتى عالم معروف بعلمه ودينه ورعه ما دخلش هنا، نقولوش وإن أفتاك الناس وندخلون، لا، درع عالم فيه شروط الفتوى وينظر في الأدلة الشرعية وهو على دين، فالعبرة بما أفتى. متى نقول العبرة ليست العبرة بما أفتى الناس؟ يعني عموم الناس. كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث أن الفتوى لا تبيح الإقدام على ما يشك الإنسان في حله، دي فائدة مهمة جدا، هذا قد يقع لأي أحد يستفتي ويسأل ويطرح مسألته على بعض العلماء فيفتيه هؤلاء العلماء بالجواز، ولكن هو في قلبه لا زال مترددا، إنه كيعرف شي جزئية ما اطلعوش عليها العلماء مثلا، فهل الفتوى هنا تبيح له الإقدام على هذا الأمر؟ لا تبيح له، لأنه قال وإن أفتاك الناس وأفتوك. كذلك يؤخذ منه أنه لا يجوز للمجتهد أن يرجع أن يعتمد على التقليد، هو مجتهد مثلا، مجتهد عنده شروط توفرت فيه شروط الاجتهاد ويمكن أن يصل إلى الحكم الشرعي واشتهر عند الناس خلاف هذا الحكم الشرعي، واش هذا المجتهد يرجع لكلام الناس أم يتبع اجتهاده؟ هذا كذلك يدل عليه الحديث بالإيماء والإشارة، أنه لا يجوز له أن يرجع إلى قول الناس ويترك ما أداه إليه اجتهاده، وتأتي إن شاء الله تعالى فوائد أخرى مأخوذة من هذين الحديثين. الله تعالى أعلى وأعلم، وأجل أحكم من يسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد. رويناه مشي رويناه مشي الشيخ اللي رواه، رويناه يعني هذا الشيخ، شكون هذا الشيخ اللي قال الشيخ النووي؟ يعني واش النووي هو اللي روى الحديث؟ لا، قال رويناه، هو اللي رواه في الإمام في مسند الإمام أحمد، واضح هو الفاعل، رويناه بمعنى روية إلينا في مسند الإمام أحمد وفي مسند الدارمي، واضح

أفتانا شخص بدليل واضح في الكتاب والسنة فهنا ما كاينش يستفتي قلبك صافي الدليل راه كاين واضح وقال لك يعني قد لا يكون دليل في بعض الأمور المشتبهة أو تتنازعها الأدلة كما مر معنا وبينهما أمور مشتبهات فهذاك هو الذي يحمل عليه يستفتي قلبك زين أما إذا واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي فإن من أولئك من قد يجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من خلقه فمثل أولئك يقعون في الحرام البين ومن باب أولى المشتبه سابعا ما جاء في حديث وابصة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بالذي جاء يسأل عنه قبل أن يبدي سؤاله محمول والله أعلم على سابق علم النبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم فلعله حصل له مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في شيء من ذلك وكان احتمال أنه ليس لا يوجد هذا الأمر أنه الله تعالى أطلعه على هذا الأمر الغيبي حتى هو محتمل زيد ثانيا مما يستفاد من الحديث أولا بيان عظم شأن حسن الخلق ثانيا أن البر والإثم من الكلمات الجامعة ثالثا أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه رابعا أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه ولو أفتي به ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص خامسا حرص الصحابة على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم الله تعالى أعلم وأعلم وأجل وأحكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى